طيب وجه طرفين لأن هذا الجواب أجاب في زميل خطأ. على قراءة النص تكون أن مصدرية ولا نافية وتكون فعل مضارع منصوب بها المصدرية. طيب. وعلى قراءة ألا تكون تكون أن مخفض من الثقيلة واسم ضمير فشان وتكون خبره. طيب. صحيح ما قال؟ طيب. أشرنا في ضمن أو عند الكلام على هاتين التوجيه والقراءتين أشرنا إلى قاعدة في أن يحيى. إذا طبق العلم يتعين الرفع قبل في المضارع لبعض يعني يتعين الرفع وأن يكون عدم قبل لا يكون طيب وإذا طبق الظن قبيل المن الرفع والنقص في هذه الآية نعم وإذا لم يسبق لا علم ولا ظن يتعين النقص يتعين تكون مصدرية تكون مصدرية طيب مثل يا سامي لما يجب فيه النظر من قول تعالى عسى ربكم أن يغفر نعم اللي بعد هذا يعجبني من الطالب أن لا يجادل ما يجوز أن تقول أن لا يجادل طيب. ومثالها العلم بعد العلم هل لا حديث ما يبدو على العلم ولهذا لم يتعني فهم ولا الرفع نعم فلا يرون أن لا يرجع إليه قوله فلا يرون أن لا يرجع إليه قوله طيب ومثالها بعد الظن جمعة اي نعم مثالها نعم بعد الظن والتي يجوز فيها وجهها ماذا ماذا كرت ماذا كرت نعم لا حول اي آية احسبها لا تكون صحيح ما هي الفتنة التي حسبوا أن لا تكون يا إبراهيم؟ محرم إيش؟ الأولى إيه؟ إيه؟ وش هذا؟ تسليط الأعداء إيش؟ تسليط الأعداء عليهم نعم دي عبارة عن أي عذاب أي عذاب يعاقون به كما قال تعالى واتقوا فتنة أي عذابا لا تصيب إلا منكم خاصة نعم في الآية إشكال في قوله فأموا وصموا كثير منهم ما هو إشكال ما هو الإشكال وجود فاعلين وجود فاعلين قال انه اتى بالضمير او الجماعه ثم اتى بعدها بقوله كثير طيب يعني فاعلين لفعل واحد لفعل واحد طيب ايش الجواب الجواب احد شيئين اما ان يقال انها على لغه قانون المواريث فيكون الفاعل هو كثير قوله كثير والواو علامه للجمع وهذه على اللغه غير مشهوره وهل يصح أن نقول بها في القرآن؟ وجهنا شيخنا لا يصح. طيب وجهنا أنه لا يصح القرآن باللسان عربي مبين. طيب. والثانية أن تكون. الوجه الثاني. الوجه الثاني يعني أن يكون الضمير الواو فاعلا وتكون كثير بدل بعض من كل. أحسنت. كذا وهذا. وهذا ساغ على أنه وهذا أصح طيب وحينئذ لم يكن فاعلان لفعل واحد تمام قوله عز وجل والله بصير بما يعملون محمد ما المراد بالبصير هنا يشمل أمره

عما يقولون، هذه فيها اشكال في الاعراب. جزاسه نقرا عن هذا خير ان شاء الله. اخر اشكال نعم هل هذا الذي جاب في الناس واحد؟ لا، الناس أقسام، من له سيئات بلا حسنات هذا إلى النار ولا أشكال، ومن له سيئات زائدة على الحسنات، له سيئات وحسنات وسيئات زائدة فهذا مستحق لدخول النار، مستحق ولا نجزم، وقد ينجو من النار بشفاعة، لأن من أصول السنة والجماعة قسم الشفاعة في من استحق النار ألا أداته، وقسم ثالث تساوى الحسنات والسيئات، هؤلاء هم أصحاب العراق لا يدخل النار ولا يدخل الجنة، والقسم الرابع من ترجحت حسناته على سيئاته هذا لا يدخل النار، لا يدخل النار ويكون من أهل الجنة، فهذه أربعة أقسام لا يخرج الناس عنها. هل يمكن أن نقول وقسم عنده حسنات بلا سيئات؟ من يمكن أن نقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر الله أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحينئذ يلاقي الله عز وجل يوم القيامة ليش؟ بحسنات ولا سيئات، فتكون الأقسام خمسة. نعم نعم نعم نعم إيه معلوم، ولهذا قال وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار، بما يدل على أنهم لا يريدون النظر إليه، لكن تصرف الأبصار صرفا قهريا، إذا صرفت قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نعم هذا ظهر القرآن، إذا صرفت فسرنا الآية قوله جل وعلا إن الله تعالى ثلاثة ما جاء في آخر السورة بإقامة لعيسى بن مريم الآن حقوق الناس يستحقون وأمنوا إلى هذه من دون الله. نعم دون الله. نعم الآن فإذا قال قائد الآية الثانية هي اتخاذ عيسى وأمه من دون الله. نعم ليس مع الله. لا لا إلى هين من دون الله يعني مع الله، فإذا كان لأن النصارى يقرون بالله عز وجل يقول الآلهة ثلاثة. نعم الذين قالوا إن عرفت اللغة أن السفر فأستاتي بمعنى غفر، فهل يعتبر هذا التأويل يمنع من أن نقول أن من قال أن السفر هنا سفر مخرج من الجنة يكون كان التأويل لا يمنع من تفسيره؟ كيف؟ بعض الناس تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسلمين بمعنى أنه غطى الحق لا بمعنى أنه كفر الكفر المسلم. لا لا لا لا أقول لا يقبل هذا الكلام، الكفر شرعي ولغوي، فأصل الكفر في اللغة من أسف. الذي يقول إن من قال إن الله غير كافر هو الكافر، شتم ما عندك عقل ولا عندك علم، سبحان الله. لا هل هنا تأويل؟ ما في تأويل. وإذا أول الإنسان إذا قال واحد لا لا تقرب الزنا قال المراد لا تقرب النكاح بعقل صحيح يطيعه، اترك هذه الاحتمالات هذه عندنا حساسيه كيف؟ في مشكله واقعه بسبب هذا الشيء بسبب هذا النقطه المشكله واقعه، حتى الكفار قالوا الرسول اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء رجع. نعم نعم يا سليم. نعم هل هذا الشيء في معنى أن تكون